بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. كنا قد بدأنا في الدرس الماضي في الآيات المتعلقة بالحج، سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يبلغنا شهر ذي الحجة وأن يرزقنا حج بيته ونحن والأمة الإسلامية بعزة وتمكين. نعم تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين وللمسلمين جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام السيوطي رحمه الله، واستدل بقوله: ولا تحلقوا رؤوسكم، على أن الذبح قبل الحلق في المحصر وغيره بناء على أن النهي عن الحلق عام له ولغيره. وقد تقدم عن ابن عباس وعلى أن الحلال إذا حلق رأس المحرم لا شيء عليه، لأن الختام مع المحرمين. نعم. قوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم، قال المصنف على أن الذبح قبل الحلق، وربما البعض عنده نسخة أخرى وهي التي كانت عليها جميع النسخ الخطية، وهي قولهم أن الحلق قبل الذبح، ولا شك أن هذا خطأ ربما يكون من الناسخ، وإنما المتوافق مع الآية هو ما ذكر قبل قليل، وهو أن الذبح قبل الحلق. قال استدل به أو استدل بهذه الآية على أن الذبح قبل الحلق في المحصر وغيره بناء على أن النهي عن الحلق في قول تعالى: ولا تحلقوا، عام له يعني للمحصر وغيره. ووجه العموم هنا ضمير الجمع في قوله: ولا تحلقوا، ضمير الجمع هنا يفيد العموم، فلا تكون هذه الآية خاصة بالمحصر بل بالمحصر وغيره، فكل من تمتع وأراد الإحلال فإنه يقدم الذبح قبل الحلق. وهذه أيضا هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ذبح ثم حلق وقال: خذوا عني مناسككم. قال: وقد تقدم عن ابن عباس، تقدم هذا الحكم وهو أن الذبح قبل الحلق عن ابن عباس في قوله تعالى: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فهنا أيضا سئل ابن عباس الذبح قبل الحلق، وسئل الطواف قبل الصلاة أو الصلاة قبل الطواف، وسئل أيضا هنا الذبح قبل الحلق أو الحلق قبل الذبح. قال: عليك بكتاب الله فإنه أجدر أن يحفظ، فقرأ هذه الآية: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. وثم ذكر ابن عباس أن الآية نصت على أن الذبح قبل الحلق، لأن الآية مغياة: لا تحلقوا رؤوسكم حتى، هنا مغياة حرف الغاية، حتى يتم الحلق بعد ذلك، حتى يتم الذبح بعد ذلك احلقوا رؤوسكم. إذن هذا المراد، وهذا هو الأثر الذي ورد عن ابن عباس عندما سئل في السعي أيضا الصفا قبل المروة أو المروة قبل الصفا، فأشارهم إلى الآية الكريمة، وهي أن الله عز وجل قال: إن الصفا والمروة، فقدم الصفا على المروة، وهنا أيضا قدم الذبح على الحلق، وقدم في قوله تعالى: وطهر بيتي للطائفين، قدم الطواف على الركع السجود، فدل على أن هذا مراد، وهو تقديم ما قدمه المولى سبحانه وتعالى. لكن هذه الآية بخصوصها فإنها صريحة، فيها نهي، وهذا النهي مغيى بغاية، نهى عن الحلق إلى أن يتم الذبح. ثم قال في المسألة الثانية: وعلى أن الحلال إذا حلق رأس المحرم لا شيء عليه، هذه أيضا نقلها الإمام السيوطي في كتابه الإكليل، هذا الذي بين أيدينا، نقلها عن ابن الفرس، والذي في كتاب ابن الفرس عكس ذلك، وهو أنه أن المحرم إذا حلق رأس الحلال. وكلا المعنيين لا بأس بهما، يصح المعنى بهما بهذا التعليل الذي ذكره، قال: لأن الخطاب مع المحرمين، لا تحلقوا أيها المحرمون رؤوسكم أنتم أيها المحرمون، فهذه المأخذ واضح جدا. ولكن الذي في كتاب أحكام القرآن لابن الفرس هو أولى، لأن الكلام هنا عن محظورات الإحرام، والذي عليه المحظور هو المحرم وليس الحلال، فيكون ما ذكره ابن الفرس هو الأولى، ولعل هذا أيضا سبق من الناسخ، فيكون وعلى أن المحرم إذا حلق رأس الحلال لا شيء عليه. لماذا؟ لأن الآية قالت لا تحلق رؤوس المحرمين، فإذا حلق المحرم رأس حلال فلا شيء عليه، هذا هو المقصود. نعم. قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فيه إباحة الحلق لعذر، وأن فيه حينئذ فدية، وأنها مخيرة إما الصوم أو الإطعام أو الدم، وقدروا قبل ففدية فحلق، وأحسن منه أن يقدر فحلق ففدية. نعم. فقبل ففدية فحلق. نعم. وأحسن منه أن يقدر ففعل ما حرم عليه في الإحرام، كما أخرج سعيد بن منصور عن ابن عباس في قوله فإن أحسرتم، قال وإذا أحل الرجل بالحج فأحسر بعث بما استيسر من الهدي، فإنه تعجل قبل أن يبلغ الهدي محله، فحلق رأسه أو مص طيبا أو تداوى بدواء كان عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك، والصيام 3 أيام، والصدقة 3 آصع على 6 مساكين، لكل مسكين النصف صاع، والنسك شاة. إسناده صحيح. وقال الكياء قوله أو به أذى من رأسه يفيد أنه لو كان به قروح في رأسه أو جراح واحتاج إلى شده وتغطيته كان حكمه في الفدية حكم الحلق. وكذلك المرض الذي يحوجه إلى لبس الثياب، لأنه تعالى لم يخصص شيئا من ذلك، فهو عموم في الكل. نعم. قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، قال فيه إباحة الحلق لعذر، وهو هنا المرض أو أذى بالرأس، وهذه رخصة، والرخصة عند العلماء هي استباحة المحرم مع قيام السبب المحرم، فهذه هي رخصة، ولذلك قال فيه إباحة الحلق، الرخصة إباحة وتوسعة من الشارع الكريم. ثم قال وأن فيه حينئذ فدية، لأن المؤلف هنا قدر والعلماء قدروا، قالوا فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فحلق رأسه فعليه فدية، ففدية يعني فعليه فدية، وأن فيه حينئذ فدية، وأنها بدأ يتكلم عن الفدية، فدية الأذى أو ارتكاب المحظور، قال هي الإطعام أو الدم، وقدروا، ثم قال هي مخيرة إما الصوم أو الإطعام أو الدم، وسيأتي مقدار الصوم ومقدار الإطعام، والنسك هو شات أدناها شات. قال وقدروا قبل ففدية فحلق أو فحلق، وأحسن منه هذا تقدير آخر، إذا قلنا فحلق تكون الفدية فقط لمن حلق رأسه، ولكن العلماء قدروا أعم من ذلك ليشمل حلق الرأس ويشمل حلق أي جزء فيه شعر في الجسم أو أي ارتكاب محظور كما سيأتي، إذا مس طيبا أو غطى رأسه، فقدروا في الآية ففعل ما يحرم عليه في الإحرام، بمعنى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففعل ما يحرم عليه في الإحرام فعليه فدية، وهذه هي الفدية التي ذكرها المولى سبحانه وتعالى. وعلى التقدير الثاني تكون أعم من التقدير الأول، والتقدير الثاني أخذه الإمام السيوطي هنا من ابن عباس، فهذا هو المأخذ، ولذلك ذكر حديث الذي رواه سعيد بن منصور عن ابن عباس فقال فإن أحصرتم، قال إذا أهل الرجل بالحج فأحصر بعث بما استيسر من الهدي، هذا هو الأصل، ولكنه إن عجل ولم يبلغ الهدي محله، هو بعث بالهدي حصر ولم يستطع أن يصل إلى البيت، فبعث بالهدي إلى مكة ليذبح هناك، لكنه إن عجل فذبح أو عفوا فإن عجل فحلق رأسه قبل أن يبلغ الهدي محله، فحلق رأسه أو مس طيبا. هنا تأتي دلالة العموم، لأن التقدير ففعل ما يحرم عليه، ومس الطيب محرم على المحرم، ففعل أي شيء يحرم عليه، أو تداوى بدواء كما سيأتي بأن يلبس الثياب دواء أو يغطي رأسه، كان عليه فدية. وهذه الفدية فصلها وبينها هنا ابن عباس، وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، وهي صيام أو صدقة أو نسك. ثم قال: والصيام 3 أيام، والصدقة 3 آصع على 6 مساكين، بمعنى كل مسكين يعطى نصف صاع. نصف صاع يعني مدين، المد هو مقدار اليد. قال: لكل مسكين نصف صاع، والنسك شاة. إسناده صحيح عن ابن عباس. إذن هذا هو المأخذ، هذا هو مأخذ التقدير في الآية. التقدير في الآية بمعنى أنه إذا فعل ما يحرم عليه، ليس فقط الحلق بل حتى لو مس طيبا أو كما ذكر تداوى بدواء، فإنه يجب عليه هذه الفدية. والفدية ذكرها أنها هنا مخيرة، الفدية مخيرة بين هذه 3 أمور، يعني سواء صام أو ذبح نسك أو أطعم 6 مساكين كل مسكين نصف صاع. ثم نقل كلام الكيا الهراسي أيضا دلالة على هذا التقدير. التقدير الثاني قال: أو به أذى من رأسه، فمن كان منكم مريضا. مريضا هنا نكرة، وأذى النكرة، والنكرة تفيد العموم. فمن كان جاءت في سياق الشرط، قد فمن كان منكم مريضا، من كان مريضا، جاءت النكرة في سياق الشرط، والنكرة في سياق الشرط تفيد العموم، يعني أي مرض فإنه يبيح للإنسان. لكن العلماء كما ذكرنا في الصوم أيضا مر معنا في الصيام أن المرض قد لا ينضبط، قد لا ينضبط، فقد يكون مرضا خفيفا وفعل العبادة أولى من الأخذ بالرخصة. بمعنى الإنسان لو كان مريضا فجاءه مرض في أصبعه، هل يباح له الفطر؟ الآية الكريمة نصت على جواز ذلك من حيث العموم، لكن العلماء قيدوا المرض فيها بالمرض الذي يكون فيه شدة ويصعب عليه الصوم. وكذلك المرض هنا، المرض الذي يكون فيه صعوبة وشدة وعنت على الحاج. وهذه الآية إنما نزلت في كعب ابن عجرة، وكعب ابن عجرة صحابي مر به النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد القمل يتساقط على وجهه، فقال: أو قد بلغ بك الوجع إلى هذا الحد يعني؟ فأمره النبي صلى الله عليه وسلم، قال: نعم. فقال: أنسك شاة، وأمره بالفدية، أن يحلق رأسه ثم يأتي بالفدية. إذن هنا: فمن كان منكم مريضا أو به أذى، يفيد كذلك الأذى من رأسه، سواء كان القمل الذي ورد به النص الذي نزلت به الآية، يعني سبب نزول الآية وهو كعب بن عجرة، أو كان به أذى من رأسه كما ذكر الكيا الهراسي الآن عندما يقول: قروح في رأسه. قال: لو كان به قروح في رأسه أو جراح أي في رأسه، واحتاج إلى شده ربط الرأس وغطاء تغطية الرأس، ومعلوم أن تغطية الرأس من المحظورات، فيكون قد ارتكب محظورا فيجوز له ذلك مع القيام بالفدية. كان حكمه حكم الفدية في حلق، في حكم الحلق. وكذلك المرض الذي يحوجه، يعني عند الحاجة وعند الصعوبة والعنت، فإنه ينتقل إلى الفدية، يعني يلبس كما ذكر هنا، الذي يحوجه إلى لبس الثياب، ولبس الثياب من محظورات الإحرام، لأنه تعالى لم يخصص شيئا من ذلك، فهو عموم، لم يخصص مرض دون مرض، وقال أذم في رأسه، ولم يخصص القمل دون غيره. وإن كان الحكم نزل على حديث كعب بن عجرة، لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وعرفنا أن العموم أنها نكرة في سياق الشرط. نعم. قال ابن الفرس: وظاهر الآية لا يقتضي تخصيص هذه الفدية بموضع، فيحمل على عمومها في المواضع كلها، وهو مذهب مالك. نعم، هذه الفدية الصيام لا خلاف بين العلماء أنه يصوم في أي مكان، يصوم في أي مكان ولا يشترط ذلك في مكة، وكذلك إطعام المساكين. إنما الخلاف في العلماء في النسك، هل النسك يجب أن يكون لفقراء مكة كالمتمتع وكالمحصر؟ المحصر قلنا هديا بالغ الكعبة، وكأيضا صيد، إذا صاد صيدا فإن عليه نسك شاة، لقوله تعالى هديا بالغ الكعبة، هذا في جزاء الصيد، هديا بالغ الكعبة، من قتل صيدا فعليه هدي بالغ الكعبة، أي لفقراء مكة. فهل الفدية هنا تكون أيضا لفقراء مكة؟ فهنا قال نقل عن ابن الفرس: وظاهر الآية لا يقتضي تخصيص هذه الفدية بموضع فتحمل على عمومها في المواضع، لأن الآية أطلقت قالت ففدية، ولم تقل فدية لأهل مكة أو لمساكين أهل مكة، والآية إذا أطلقت فإنها تحمل على إطلاقها ولا يجوز تخصيصها بشيء. وكذلك حديث كعب بن عجرة الذي ذكرناه قبل قليل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له احلق وصم 3 أيام وأطعم 6 مساكين وانسك شاة، ولم يقل له واجعل الشاة لحمها لأهلي أو مساكين مكة. فإذا هذا مأخذ الإمام مالك، وهو أن الآية أطلقت والحديث أطلق، والمطلق يبقى على إطلاقه ما لم يرد دليل التخصيص، وليس هناك دليل يخصص إلى فقراء مكة. والذين خصصوها إنما قاسوها على صيد المحرم هديا بالغ الكعبة، وكذلك المحصر. المحصر كما ذكرنا في الدرس الماضي أنه يبعث بالهدي حتى يبلغ الهدي محله، وقالوا محله هو المسجد الحرام. نعم. قوله تعالى فإذا أمنتم، الآية استدل بها من أباح التمتع للمحصر، خاصة لقوله تعالى فإذا أمنتم الآية. هذه مسألة أولى. المسألة الأولى، من العلماء من قال أن التمتع إنما يكون فقط للمحصر، لأن الآية قال فإذا أمنتم فمن تمتع، وأمن من الخوف، وأمن من الخوف وهو الحصر، لأن في بداية الآية ذكرنا في الدرس الماضي فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، ثم بعد ذلك قال فإذا أمنتم. فمن الآية ذكرت في مسألة الإحصار عندما حتى يبلغ الهدي، فإن أحصرتم قال فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ثم قال فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. فهنا أخذ بهذه الآية عبد الله بن الزبير، وهذا القول خاص به ولم يقل به العلماء، أنه قال بأن التمتع فقط لمن أحصر عن البيت ثم جاء إلى البيت وتحلل بعمرة ثم حج من العام القابل من السنة القادمة، بدل عن هذه الحجة التي لم يستطع أداءها، وما بين العمرة والحج يكون قد تمتع، والآن ما استطاع أن يصل البيت أحصر عن البيت، ولكنه ذهب بعد ذلك، بعد أن ذهب الإحصار عنه وذهب الخوف، واستطاع أن يصل إلى البيت وقد فاته الحج، فإنه يأتي بعمرة ويتحلل من ثيابه، وعليه السنة القابلة أن يأتي بالحج. وبين العمرة والحج قد تمتع لأنه أصبح حلال، فتمتع بلبس الثياب وبمس الطيب وبالجماع النساء، فيقول بأن هذه الآية خاصة بالمحصر، والجمهور أنها ليست خاصة بهم، لأن الله عز وجل قال فمن تمتع، ومن هذه من ألفاظ العموم، فهي تشمل المحصر وتشمل غير المحصر. أيضا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والذي بين آية القرآن والمراد بها، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن التمتع باق إلى أبد الأبد، وأن الإنسان يجوز له أن يقلب الحج المفرد إلى عمرة، يقلبها إلى عمرة ثم يتمتع بها إلى الحج، فدل هديه، بل الإجماع، أجمع العلماء بعد ذلك على خلاف كلام عبد الله بن الزبير بأن المتعة ليست خاصة بالمحصر. نعم. ومن أباح التمتع مطلقا قال عمران بن حسين أنزلت آية المتعة في كتاب الله وفعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل القرآن يحرمها ولم ينهى عنها حتى مات. قال رجل برأيه ما شاء، يعني عمر، أخرجه البخاري ومسلم. نعم، هذه هي المسألة، يعني هذه أيضا هي لها علاقة بالمسألة السابقة، وأن العمرة باقية. ولذلك عمران بن حسين يقول أنزلت آية المتعة في كتاب الله وفعلناها مع رسول الله، فكيف يقال بأنها خاصة بالمحصر؟ ثم قال ولم ينزل القرآن يحرمها، بمعنى أنها باقية ليست خاصة بالمحصر. ولم ينهى عنها حتى مات، أي النبي صلى الله عليه وسلم. قال رجل برأيه ما شاء، يعني عمر رضي الله عنه كان يرى أن الإفراد أفضل، أن الإفراد أفضل، ومنع التحلل بعمرة، يعني من جاء مفردا فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاز له أن يتحلل بعمرة ثم يتمتع من العمرة إلى الحج، وهذا حكم باق. لكن عمر رضي الله عنه أخذ بقوله وأتموا الحج والعمرة، وقال تمامها أن يأتي بها كاملة، وهذا قد أحرم بالحج فإنه يجب أن يأتي بها كاملة. كما أن عمر كما مر أنه يرى أن الإفراد أفضل، أن الإفراد أفضل، أن الإنسان يخصص السفر فقط للحج ولا يجمع بين الحج والعمرة، هذا رأيه. ولذلك قال رجل برأيه ما شاء، والعبرة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وبالإجماع. وأيضا عمر بن الخطاب يعني فيما قيل عنه أنه منع ذلك لأجل سد الذريعة، لأن الناس كانوا يتمتعون بنسائهم ويكونون على قرب عهد بالدخول بنسك الحج، فخشي عليهم أن لا يتمالك الإنسان نفسه لقرب عهده، فمنع ذلك سد الذريعة. وقد ذكر ذلك الحافظ ابن رجب، والله أعلم. نعم. واستدل بها من أوجب على المحصر بعد زوال الإحصار حجا وعمرة، فإن جمع بينهما في أشهر الحج فعليه دم وهو متمتع وإلا فلا. نعم، هذه مسألة استدل بها، هذا مذهب الحنفية. الحنفية يرون أن من اعتمر أو من حج إلى البيت، حج إلى البيت دون عمرة ثم أحصره، فإنه يجب عليه أن يتحلل بعمرة وجوبا. وأما ذبح الهدي المحصر، بمعنى أنه إذا أحصر ولم يستطع أن يصل إلى البيت، فإن له أن يذبح الهدي ويتحلل. هذا الذبح إنما هو فقط للتحلل، أما العمرة، أما أثوات الحج عليه فإنه لا يتحلل منه إلا بعمرة، لا يتحلل منه إلا بعمرة. فإذا زال الخوف وزال الإحصار فإن الحنفية يرون أنه يجب عليه أن يذهب ليأتي بالعمرة، يعني بقيت عليه عمرة. ولذلك هنا قال استدل بها من أوجب على المحصر بعد زوال الإحصار، قال حجا وعمرة. حجا لأنه هو إنما نوى الحج ولكنه أحصر عن الحج، فهذا بدل عن هذا الحج. وعمرة لأنه لم يتحلل، لأنه يجب أن يتحلل بعمرة، فأصبح الواجب عليه عمرة وحج. ثم قال فإن جمع بينهما في أشهر الحج فعليه دم وهو متمتع، فهو متمتع. إذن الحنفية يرون إنما العمرة وجبت لفوات الحج عليه، وأما الذبح الذي ذبحه في ذلك الوقت لأجل أن يتحلل من الإحصار. نعم. وفي الآية أن سورة التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يحج من عامه. قال ابن عباس قوله فمن تمتع يقول فمن أحرم بالعمرة في الحج، أخرجه ابن أبي هاتم. نعم، هذه لا خلاف بها بين العلماء، أن هذه سورة التمتع لا خلاف، أن الإنسان يأتي بعمرة في أشهر الحج ثم يحج من عامه، يأتي بالعمرة في أشهر الحج ثم يحج من عامه، فهذا متمتع لا خلاف. إنما الخلاف كما سيأتي لو رجع إلى بلده، لو رجع إلى بلده بعد أن أخذ عمرة في أشهر الحج ثم حج في نفس العام سيأتي الخلاف. أما ما ذكره هنا فلا خلاف بين العلماء فيه، وما أخذ هذا عموم الآية، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فهذا عام واضح. كما أن ابن عباس وهو حبر الأمة وترجمان القرآن قد فسر هذه الآية بذلك، قال يقول فمن أحرم بالعمرة في أشهر الحج أي وحج في نفس العام فإنه متمتع وعليه الهدي. نعم. وفيها أن عليه دما فإن لم يجده صام 10 أيام، وأنه يجب تفريقها 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، فيندب الإحرام بالحج قبل يوم النهر 3 أيام. نعم، قال فإن عليه دما، لأن قال فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة للحج فما استيسر، فما استيسر أي فعليه ما استيسر من الهدي. فهنا يقدر العلماء على، وعلى من ألفاظ الوجوب، على من ألفاظ أي فالواجب عليه ما استيسر من الهدي. ثم قال فإن لم يجد، دلالة على أن هذه على الترتيب وليست على التخيير، يعني الواجب عليه أولا الدم، فإن لم يجد فصيام 10 كما ذكر أيام. ثم بين 10 كيف تصام، قال وأنه يجب تفريقها 10 هذه 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. وسيأتي أيضا مزيد كلام كما سيأتي يعني في المسائل القادمة في هذه 3 أيام. ثم قال فيندب الإحرام بالحج قبل يوم النحر 3 أيام، هذا من باب الندب في من خاف أن لا يستطيع على الدم النسك، يعني يظن أنه لا يستطيع أن يأتي بما استيسر من الهدي الواجب عليه، فإن خاف ذلك فإنه يندب له أن يحرم يلبي ويدخل بالنسك قبل يوم النحر 3 أيام. لماذا؟ لأجل أن يصوم هذه 3 أيام، لأجل أن يصوم 3 أيام. أما غيره فلا، أما غيره فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما أحرم في يوم الثامن في يوم التروية، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وأما هذا فهو خاص بمن خشي أن لا يستطيع على ما استيسر من الهدي وأراد أن يصوم، فإنه يندب له أن يحرم بالحج قبل يوم عرفة 3 أيام، لأن يوم عرفة لا يستطيع الصيام، وما بعده أيضا يوم عيد يحرم الصيام، وبعض العلماء يرون أن الحج آخره يوم النحر، والمقصود بذلك الأركان الحج. نعم. اختلف في المراد بقوله رجعتم، فقيل إلى أوطانكم وقيل من منى. نعم، هذا و7 إذا رجعتم، رجعتم يعني يحتمل أن يكون رجعتم إلى أوطانكم، فهنا يصوم 3 أيام في الحج كما سيأتي و7 أيام إذا رجع إلى وطنه، ويحتمل أنه إذا رجع من منى. لماذا؟ لأن الآية إنما ذكرت الحج ولم تذكر الأوطان، يعني سياق الآية قال 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم أي رجعتم من الحج، والرجوع من الحج إنما يكون بعد منى، بعد منى. هذا هو مأخذ ما قاله المؤلف، والعلماء اختلفوا، فمنهم من قال يجوز له أن يصوم في الطريق، ومنهم من قال لا يجوز إلا إذا رجع. وعلى كل حال ينظر أيضا في هذا الحكم هل هو من قبيل التخفيف والرخصة، بمعنى أن 7 من باب التخفيف والرخصة، أو من باب التوقيت، من باب أن هذا مؤقت، مؤقت يعني مكاني، أنه لا يكون إلا إذا رجعتم. فبعض العلماء نظر إلى هذا الأمر، فإن كان تخفيف فالأمر فيه أسهل، وإن كان توقيتا فهنا يأتي الخلاف الذي ذكرناه، هل المقصود بالرجوع الرجوع من منى، لأن الآية تقول 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، رجعتم من ماذا؟ من الحج، وليس رجعتم إلى أوطانكم، هذا بحسب ما قال المؤلف. نعم. وقوله ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، قال أبو حنيفة الإشارة بذلك إلى التمتع، فليس للمكي أن يتمتع، فمتى فعله أخطأ وعليه دم. ومال الشافعي رحمه الله إلى وجوب الدم، فلا دم على المكي وله التمتع، وقال أبو حنيفة لو كان راجعا إليه لقال ذلك على من، يعني على من كان أهله حاضرين المسجد الحرام. هنا الخلاف خلاف العلماء في هذه المسألة بين الحنفية والشافعية كما ذكر المصنف. راجع إلى اسم الإشارة ذلك، ذلك فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، ثم قال ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. ذلك اسم الإشارة، هل يعود إلى التمتع؟ ذلك التمتع لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، وهذا يدل على أن المكي لا متعة له، لا يتمتع، لا يأتي بعمرة وحج المكي. إذا قلنا ذلك لأنه استثنى المكي، قال ذلك الحكم وهو التمتع لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وأما الشافعي فإنه يقول ذلك يعود إلى الدم، فما استيسر من الهدي، الهدي وهو الدم، قال ذلك الهدي لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فالمكي يجوز له المتعة ولكن لا دم عليه، لا دم عليه. وهذا هو الذي ذكر المؤلف، قال أبو حنيفة ذلك أي التمتع، فليس المكي أن يتمتع، فمتى فعله أخطأ وعليه دم. يرى أبو حنيفة أن هذا خطأ وأنه ارتكب دم ويسمى هذا الدم، يجب عليه أن يأتي بدم ويسميه دم جناية، دم جناية، ولا يجوز له أن يأكل منها. وأما الشافعي كما ذكر هنا، وأما الشافعي إلى وجوب الدم على غير المكي، يعني يجوز المكي أن يتمتع ولكن لا يجب عليه الدم، قال فلا دم على المكي وله التمتع. إذن خلاف العلماء هنا كله راجع إلى اسم الإشارة يعود إلى ماذا. ثم قال وقال أبو حنيفة لو كان راجعا إليه، يعني إلى الهدي والدم كما تقول أيها الشافعي، لقال ذلك على من، ذلك على من لم يكن أهله. والحقيقة أن الشافعية وكذلك الجمهور يرون أن اللام هنا ذلك لمن لم يكن، اللام هنا بمعنى على، يعني يسلمون الحنفية يقول نعم أنتم، نحن نقول بما تقول، نحن نقول بأن اللام هنا بمعنى على، يعني ذلك على من لم يكن أهله وهم أهل، يعني على أهل مكة حاضر المسجد الحرام. اختلف هل المراد بالمكي حاضر مكة ولو كان غريبا أو شرطه الاستيطان، على وجهين عندنا. مستند الثاني، نعم قوله، قوله أهله، نعم هذا مستند القول الثاني. العلماء اختلفوا من هم حاضروا المسجد الحرام، اختلفوا في ذلك، فقال ولو كان غريبا، يعني كل من كان حاضرا شاهدا، الحاضر هنا بمعنى شاهد، شاهد هناك في مكة، فيكون وقت شهوده ووقت حضوره هو من أهل، من حاضري المسجد الحرام. والقول الثاني يقول لا بد أن يكون له أهل هناك، أو بالأصح لا بد أن يكون مستوطنا، ولا يكون مستوطنا إلا إذا كان له أهل، لأن وجود الأهل يقتضي الاستيطان، وجود الأهل يقتضي الاستيطان. نعم. استدل بالآية من رأى وجوب الدم على من عاد لإحرام الحج إلى الميقات لعمومها. نعم لعمومها، لعموم الآية، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، ولم تفرق بين رجل اعتمر في أشهر الحج ثم جلس وحج في نفس العام، أو شخص اعتمر ثم عاد إلى بلده ثم رجع. الآية لم تفرق، وإنما يعني لم تفرق أن يكون التمتع بسفر واحد، بمعنى أنه يأتي بالعمرة ثم يجلس إلى وقت الحج، أو بسفرين، بمعنى أن يأتي بالعمرة في أشهر الحج ثم يعود إلى الميقات، أو يعود إلى أهله ثم يأتي بالحج. فالآية لم تفرق، يعني سواء كان في سفر أو كان في سفرين فأطلقت الآية، وهنا يعمل بالمطلق، قال لعمومها، عموم من، فيدخل فيه من تمتع بسفرين أو من تمتع بسفر واحد. نعم. ومن أوجب الجمع في هذا الدم بين الحل والحرم فلا يجوز شراؤه من الحرم ونحره فيه، لأن الحدي مأخوذ من الهدية، فيجب أن يهدى من غير الحرم، من غير الحرم إليه، من غير الحرم إليه. نعم، هذا من أوجب الجمع، يعني بمعنى أن الدم الذي يذبح مقابل التمتع هذا أن يكون من خارج مكة، لماذا؟ لأنه يسمى هدية، والهدية إنما تكون إذا أتت من الخارج. الإنسان لا يؤخذ من ماله ويعطى له ويقال هذه هدية، إنما الهدية إن كانت من خارج. فأخذوا مفهوم الهدية فقالوا لا يجمع بين، لا يجوز شراء الهدي من داخل الحرم، إنما يؤتى بالهدي من، لكن هذا القول يعني ليس كل قول يعني يكون حجة. والصحابة يعني منهم من لم يأتي بالهدي وهم أكثر، إنما الذين يعني استمروا على إحرامهم مع النبي صلى الله عليه وسلم الذين ساقوا الهدي معهم، وإلا أغلب الصحابة ما ساقوا الهدي. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحلوا، بأن يأتوا بعمرة، ثم أمرهم بالحج في نفس العام فتمتعوا. فمن أين أتوا بالهدي وهم لم يأتوا به من الخارج؟ فهذا دليل على أن هذا القول ليس صحيحا، بل الصواب أنه يجوز شراء الهدي من مكة، وإن كان المعنى اللغوي يدل على هذا، لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهديه ظاهر في هذا. نعم. ومن جوز صوم أيام التشريق عن الثلاثة؟ نعم، يعني فصيام ثلاثة أيام، هذا لم يجد الهدي، فمن لم يجد الهدي فصيام ثلاثة أيام. فهل يجوز صيام أيام التشريق؟ فهنا قال ومن جوز صوم أيام التشريق عن الثلاثة. أيام التشريق من العلماء من قال أن الحج ينتهي في يوم النحر، بمعنى يوم العيد يوم العاشر، وما بعدها أيام التشريق. ولكن الصواب والصحيح بإذن الله تعالى أن أيام التشريق من أيام الحج، والله عز وجل قال فصيام ثلاثة أيام في الحج، والدلال على ذلك أن فيها الرمي، والرمي من أعمال الحج الخالصة، يعني لا يفعل إلا في الحج، فكيف يقال أنها ليست من أيام الحج؟ ففي هذه الآية دلالة على جواز صوم أيام التشريق، ولكن العلماء يختلفون بعد ذلك، فمنهم من يقول هي أداء، ومنهم من يقول قضاء. الذين يقولون قضاء هم الذين قالوا بأن الحج ينتهي في يوم النحر، والواجب عليه أن يصوم قبل يوم عرفة، وما دام أنه لم يصم فإنه يقضيها في أيام التشريق. وأما الذين قالوا هي أداء قالوا أيام منى هي من أيام الحج، والله عز وجل قال فصيام ثلاثة أيام وهذه في الحج وهذه من الحج. نعم. وفي الآية رد على من أجاز الصوم، أجاز صوم الثلاثة قبل الإحرام بالحج في العمرة أو بعدها، وعلى من أجاز صوم الصباح. لحظة. وفي الآية رد على من أجاز صوم الثلاثة اللي هي الأيام قبل الإحرام. العلماء يشير إلى خلاف عند العلماء في قوله ثلاثة أيام في الحج، في الحج. من العلماء من قال في الحج أي في أشهر الحج، بمعنى أنه إذا كان يعلم بأنه لا يستطيع أن يذبح ما تيسر من الهدي وإنه سينتقل إلى الصيام، فإنه يجوز له أن يصوم حتى لو في شوال، ولو في ذي القعدة، ولو في بداية ذي العشرة. لماذا؟ لأن في الحج أي في أشهر الحج، في أشهر الحج. وهذا الكلام ليس صحيحا، لأن كما سيأتي في قوله تعالى الحج أشهر معلومات، بمعنى أنه وقت لأداء الحج وليس هو الحج، وقت لأداء الحج وليس هو الحج. والقول الآخر، وهذا رد عليه، رد على من يقول الإحرام قبل، من أجاز الصوم الثلاثة قبل الإحرام، يعني قبل أن يدخل في الحج، قبل أن يقول لبيك عمرة أو لبيك حجا قبل الإحرام في شوال أو في ذي القعدة أو، ورد أيضا على من قال بعد الإحرام. الذين قالوا بعد الإحرام أيضا اختلفوا على قولين، منهم من قال بأن المراد في الحج فيما يسمى حجا، أو فيما تكون أفعاله عمدة في الحج، وذلك لا يكون إلا في عرفات، وهو الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم حجا، الحج عرفة وهو العمدة وهو ركن من أركان الحج، وكذلك يوم النحر. فكيف تصام في يوم عرفات وإنما الحج في يوم عرفات إنما يبدأ بعد الزوال، فهل يمكن أن تصام فيه ثلاثة أيام؟ لا يمكن، هذا مستحيل، والله عز وجل لم يأمر بالمستحيل. إن قلنا بأنه بعد الإحرام، والإحرام إنما يكون في الأفعال التي هي أركان في الحج، وهذا لا يكون إلا في عرفات، فهذا رد عليهم. إذن لم يبقى إلا شيء واحد، وهو أنه في الحج بعد الإحرام ولكن قبل يوم عرفة، بمعنى أنه إذا لم يستطع أو أدرك من نفسه أنه لا يستطيع دفع ما تيسر من الهدي، فإنه يحرم قبل عرفة بثلاثة أيام أو أربعة أيام لكي يتمكن من صيام هذه الثلاثة أيام. فهذه الآية في الحج رد على القولين الآخرين، وإثبات لمن قال بأن بعد الإحرام ولكن قبل يوم عرفة، أنه يجوز قبل يوم عرفة ولا يلزم الإحرام في أوقات الأركان، يعني في يوم عرفة مثلا. نعم. وألا من أجاز صوم السبعة وعلى من أجاز صوم السبعة أيضا في الحج، يعني هو أيضا هذا رد على من أجاز، ورد على من أجاز صوم السبعة في الحج، لأن هنا مقيد بمفهوم الشرط، قال إذا رجعتم، وسبعة إذا رجعتم، ومفهوم الشرط أنكم إذا ما رجعتم لا يجوز لكم الصيام، وإنما محل الصيام حال بعد الرجوع، فهذا مفهوم الشرط وهو حجة عند العلماء. نعم. قوله تعالى الحج أشهر معلومات، اختلف الصحابة وغيرهم في الأشهر هل هي شوال وذو القعدة وذو الحجة كله أو وعشر منه، قولان، واستدل الأول بجمع أشهر في الآية، قال الكياء أفادت الآية أن الأشهر يكفي هنا الحج أشهر أشهر، ما قال شهر، ما قال الحج شهران، إنما قال أشهر، والجمع أقل الجمع ثلاثة، أقل الجمع ثلاثة، ولذلك بعض علماء قال هما هذه الأشهر هي شوال وذو القعدة وذو الحجة كاملة، ومن العلماء من قال هي العشر فقط، والجمهور قالوا بأنها عشر من ذي الحجة مع شوال ومع ذو القعدة، وهذا لا إشكال فيه على رأي الجمهور، لأن العرب قد تطلق البعض على الكل، تطلق البعض على الكل، فتطلق العشرة ويراد بها الشهر كامل، أو أطلق عفوا الشهر كاملا، شهر ذي الحجة ثلاثة أشهر، الحج أشهر، وهذا جمع قلة، فالأشهر ثلاثة، فنقول هي شوال كامل وذو القعدة كامل، وأطلق شهر ذي الحجة على أنه كامل، لكن ليس المراد به كاملا، إنما المراد به البعض، فإطلاق الكل وإرادة البعض، فهذا أسلوب عربي وجاء به القرآن، يجعلون أصابعهم في آذانهم، فلا يراد أن جميع الأصابع، قد يكون يعني بعض الأصابع، فهذا يعني حجة من قال القول الأول استدل به بجميع الشهر ومن قال بالثاني. نعم. قال الكياء أفادت الآية أن الأشهر التي يصح فيها التمتع بالعمرة إلى الحج ويثبت فيها حكمه هي هذه الأشهر. نعم. وأن من اعتمر في غيرها ثم حج لم يكن متمتعا. نعم. وفي الآية أن الحج لا يجوز الإحرام به في غير هذه الأشهر من السنة، روى ابن خزيمة والشافعي عن ابن عباس قال لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، من أجل قول الله الحج أشهر معلومات، وورد من حديث جابر مرفوعا أخرجه ابن مرضوي. نعم. هذه مسألة متى يكون الحج، سبق معنا في قول تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، خلاف العلماء، خلاف الحنفية مع الجمهور فيما هل السنة كلها أشهر للحج، لأن قال مواقيت للناس الأهلة، ولم يقل هلال شوال وذو القعدة وذو الحجة، إنما قال الأهلة جمع، فهذا يدخل فيه محرم وصفر، فقال أنها مواقيت للناس وللحج، وقلنا بأن هذا العموم مخصوص بهذه الآية، الحج أشهر معلومات، وهذه المعلومات بينت على أن ليس السنة كلها وقت يفرض فيه الإنسان ويدخل فيه الإنسان بالحج ويحرم به، إنما هي أشهر معلومات بينها العلماء وبينها النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأشهر. قال الكياء: أفادت الآية أن الأشهر التي يصح فيها التمتع بالعمرة للحج ويثبت فيها حكمه حكم التمتع ما هي؟ هذه الأشهر التي ذكرناها: شوال وذي القعدة وعشر ذي الحجة. بمعنى الإنسان لو اعتمر في رمضان ثم حج أحرم بالحج في شوال، فنقول هذا ليس تمتعا لأنه لم يجمع بين العمرة وبين الحج في أشهر الحج، إنما دخل في العمرة في رمضان ودخل في الحج في أشهر الحج، فهذا حج وليس تمتعا. فقال فيها حكمه يعني حكم التمتع هذه الأشهر، وأن من اعتمر في غيرها ثم حج لم يكن متمتعا. من اعتمر في رمضان ثم حج في أشهر الحج لم يكن متمتعا. قال: وفي الآية، وهذا دلالة، هذا الحكم مأخوذ من فائدة التوقيت، لأن الله عز وجل قال الحج أشهر معلومات، فما فائدة هذا التوقيت إذا كان يجوز قبل هذه الأشهر أو بعدها؟ فما فائدة أن يقول الحج أشهر معلومات؟ ففائدة التوقيت أنه لا يجوز الدخول في الحج إلا بهذه، إلا إذا دخلت هذه الأشهر. كما أن هذه الآية الحج أشهر معلومات هو خبر بمعنى الأمر، خبر بمعنى الطلب والأمر، فكأنه يقول مولى سبحانه: إذا أردتم الحج ففي في في في في في هذه الأشهر. نعم، قال: أشهر الحج أشهر معلومات، أو وقت الحج وقت معلومات، فمن أراد أن يفرض فليفرض فيها، فمن أراد الحج فليبدأ الإحرام بها. ثم قال: روى عن ابن خزيمة والشافعي عن ابن عباس، هذا أيضا مأخذ آخر، مأخذ آخر، وهو قول الصحابي تفسيرا لكتاب الله عز وجل وهو حجة. قال: لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، من أجل قوله تعالى: الحج أشهر معلومات. وذكر أنه ورد أيضا بحديث مرفوع عن جابر رضي الله عنه، والحديث لم يصح عن جابر كمرفوع، وإنما صح عنه موقوفا، صح عن جابر موقوفا بهذا النص: لا يحرم بالحج إلا في أشهر. وبلفظ آخر: لا ينبغي الإحرام، أو ما ينبغي لأحد أن يحرم بالحج إلا بأشهر الحج. فهذا ورد وثبت عن جابر لكنه موقوفا عليه. نعم. قوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج، فيه مشروعية النية والتلبية. أخرج ابن المنذر عن ابن مسعود قال: الفرض الإحرام. وأخرج عن ابن الزبير مثله، وأخرج ابن جرير عن ابن عباس مثله، وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عمر قال: الفرض والإحلال. وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس مثله، وأخرج سعيد بن منصور عن عتاء قال: فرض الحج التلبية. نعم، هذا الله عز وجل يقول: فمن فرض فيهن الحج، أي ألزم نفسه بالحج، والإلزام اختلف العلماء فيما يكون. فمن فرض فيهن كما في الآية: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق. فرض بمعنى ألزم نفسه. وبما يكون الإلزام؟ الشافعية يرون الإلزام بمجرد النية، إن نوى فإنه ألزم نفسه بالحج فعليه الإتمام وأتم الحج والعمرة. وأما الحنفية فإنهم يرون النية ومعها أمر آخر، لا بد أن يكون معها أمر آخر، لأن الحج مثل الصلاة فيها تحليل وفيها تحريم، فكما أن الصلاة لا يكفي فيها النية في الدخول بل لا بد من التكبير، فكذلك قالوا الحج لا يكفي فيه النية بل لا بد أن يكون معه شيء آخر، وهذا الشيء الآخر هو التلبية، أن يلبي أو أن يسوق الهدي، أو أن يسوق الهدي، هذا كلام الحنفية. فلذلك هنا قال: فيه مشروعية النية والتلبية، فمن فرض فيهن. قال: ثم ذكر الآثار التي تدل على أن المقصود بالفرض هنا والدخول إنما يكون بالنية أو يكون بالتلبية والإهلال. فذكر القول الأول عن مسعود أن الفرض الإحرام، وذكر أن هذا أيضا قول ابن الزبير. وكما ذكرنا ونكرر كثيرا أن أقوال الصحابة في تفسير القرآن تعتبر حجة في ذلك، فهذه هي المآخذ. ثم ذكر عن ابن عباس أيضا مثله، يعني كل هؤلاء ذكروا بأن من فرض فيهن بمعنى نوى، فيكفي النية. وأيضا نقل عن ابن عمر الفرض الإهلال. الإهلال والإهلال يحتمل التلبية كما سيأتي في الذي بعده الذي نقل عن عطاء قال فرض الحج التلبية وهو الإهلال. الإهلال فسر بالتلبية وقد يكون الإهلال النية كما في حج علي رضي الله عنه عندما أتى من اليمن فأهل بما أهل به النبي يعني نوى أن يحج بما حج به النبي صلى الله عليه وسلم فإن كان مفردا فهو مفرد وإن كان متمتعا فهو متمتع فهذا هو المقصود. المقصود هنا مشروعية النية والتلبية وهي بوابة الدخول في هذه الفريضة وإلزام النفس بالحج. نعم. قوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج فيه المنع من هذه الأشياء وفسر الرفث بالجماع وبمقدماته كالقبلة والغمز وبالتعريض به والفسوق بالمعاصي والجدال بالمراء والخصومة. قال الكياء فدلت الآية على تحريم أشياء لأجل الإحرام وعلى تأكيد التحريم في أشياء محرمة في غير الإحرام تعظيما للإحرام. نعم. قول تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج هذا خبر ولكنه بمعنى النهي وقلنا بأن الخبر يأتي بمعنى الأمر وهنا الخبر يأتي بمعنى النهي يعني ليس فقط مجرد إخبار الناس بأن الحج لا يقع فيه الرفث والفسوق الرفث والجماع إنما يريد المولى سبحانه وتعالى هنا النهي بمعنى لا ترفث ولا تفسق ولا تجادل وأنت حاج وهنا هذا نهي فهو جاء بصيغة الخبر وصيغة الخبر كما يقول العلماء تكون أبلغ من صيغة الأمر الصريح والنهي الصريح فكأنه طلبه طلب إلزام ويجب أن يقع وبعد وقوعه يخبر عنه بعد أن وقع يخبر عنه فهنا قال فيه المنع من هذه الأشياء والمنع كما ذكرنا نهي بصيغة الخبر وفسر الرفث كما فسره الصحابة والتابعين الرفث بالجماع وبمقدماته ومن المقدمات كما ذكر هنا القبلة والغمز والتعريض به والفسوق بالمعاصي والجدال بالمراء والخصومة فهذه كلها يعني تخدش في الحج المبرور. والحج هو كما ذكر أيام معلومات وكان من السلف الصالح من إذا حج كان كالحية الملساء بمعنى أنه لا تسمع له صوتا ولا حركة هذه النفس يقوم بضبطها هذه الأيام القليلة لكي يحظى ويبتعد عن يعني من يشوش أو ينقص عنه فرضه ويتمالك نفسه وإن كان يعني يرى نفسه أنه كالسجن لكن هذا السجن مآله إلى حج مبرور بإذن الله تعالى. ثم نقل عن الكيا فدلت الآية على تحريم أشياء لأجل الإحرام يعني تحريم أشياء هي في الأصل حلال فجماع الرجل لامرأته حلال ولكنها منعت هنا لأجل ماذا؟ لأجل الإحرام. ثم قال وعلى تأكيد التحريم على أشياء محرمة فالجدال بالباطل والمراء هذه كلها أشياء محرمة في خارج الحج ويؤكد هذا التحريم إذا دخل الإنسان في الحج وهذا كله بمعنى تحريم الشيء الذي كان مباحا كالجماع والتأكيد على تحريم الأشياء المحرمة أن تقع في الحج كله كما ذكر تعظيما للإحرام فهل نحن يعني نستشعر ذلك؟ نعم. قوله تعالى وما تفعل من خير يعلمه الله فيه الحث على الإكثار من فعل الخيرات في الحج صدقة وذكرا ودعاء وغير ذلك. نعم هذا واضح وما تفعل من خير والنكرة قد يؤتى بها للتكثير والمبالغة وإن لنا لأجرا أجر إن لنا لأجرا إن كنا بمعنى أجرا كبيرا مبالغا فيه إن كنا نحن الغالبون فيؤتى بالنكرة أحيانا كأسلوب للتكثير فهنا أي أجر وذكر من الأشياء التي تحدث فالإكثار من فعل الخيرات في الحج صدقة وذكرا ودعاء وغير ذلك. نعم. قوله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى فيه استحباب التزود وأنه لا ينافي التوكل وذم السؤال والتوكل على الناس. نعم، هذه نزلت في أناس من أهل اليمن كانوا يأتون إلى الحج ولا يتزودون بالطعام ويقولون نحن المتوكلون ويتعجبون، يقولون نأتي إلى بيت الله عز وجل ولا يطعمنا الله عز وجل، فنزلت هذه الآية وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، لأجل أن لا يكون الإنسان عالة على غيره، كل على غيره، غيره يقوم بإطعامه. وفي هذا العصر يعني وجدت حملات للحج مجانية، ووجدت أيضا جمعيات خيرية كثيرة وأناس أهل الخير يقومون بإطعام الحاج، ومع ذلك لو تمكن الإنسان من أن يكون الحج بماله وأن يكون الطعام والركوب بماله لكان أولى، لأن المولى يقول وأتموا الحج والعمرة لله جهة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يريد كما في قصة هجرته إلى المدينة عندما أتى له أبو بكر الصديق بناقة ليركب عليها، جهز ناقتين، واحدة له والأخرى للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقبلها إلا بحقها. قال العلماء لأجل أن تكون الهجرة بجسده وماله، وكذلك لو كان الحج حج الإنسان بجسده وبماله، إلا أن يكون ذلك عسيرا عليه أو يشق عليه، فهذا الأمر على كل حال هو مباح، ولكن الأفضل أن الإنسان يستشعر أن ما يقوم بنفقته في الحج فهو مخلوف عليه. وحتى النسك، عندما يذبح النسك بعض السلف كان ينهى أن تتفاوض مع صاحب الشاة، تقول له هذه بمئة، لا اجعلها بتسعين ريال أو اجعلها بثمانين، كانوا ينهون عن ذلك لأنها هي إنما اشتريت لأجل أن تكون لله عز وجل، وما كان لله عز وجل فأفضله ما كان أسمنه وأكثر ثمنا. نعم. قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فيه إباحة التجارة والإجارة وسائر أنواع المكاسب في الحج، وأن ذلك لا يحبط أجرا ولا ينقص ثوابا خلافا لأبي حنيفة في منعه الإجارة. وروى أحمد وغيره عن أبي أمامة التيمي قال قلت لابن عمر إنا نكرى فهل لنا من حج؟ فقال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أن الذي سألتني، فلم يجبه حتى نزل عليه جبرائيل بهذه الآية فدعاه فقال أنتم حجاج. نعم، هذه الآية قال ليس عليكم جناح، ونفي الجناح مر معنا بأنه يدل على الإباحة، نفي الجناح ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، وفسر الفضل من ربكم هي التجارة، ولذلك قال فيه إباحة التجارة وكذلك الإجارة وسائر أنواع المكاسب. وهذه الآية نزلت عندما كانوا يتحرجون غشيان الأسواق ذو المجاز والمجنة وعكاظ، وقيل أنها أيضا خرجت في كما في الأثر الذي ذكره سألني عند يعني سئل رجل في قضية الإجارة فنزلت هذه الآية. قال وسائر أنواع المكاسب في الحج وأن ذلك لا يحبط أجرا ولا ينقص ثوابا، وهذا من فضل الله عز وجل أنه أباح البيع والشراء في الحج وأنه لا ينقص ذلك. قال خلافا لأبي حنيفة في منعه، هذه نقلها المؤلف عن ابن الفرس، والواقع أن أبا حنيفة لم يقل بذلك كما نقل ذلك الجصاص في أحكام القرآن في أنه لا يعلم أحدا روى عن أبي حنيفة خلاف الجواز، فكيف يقال بأن خلافا لأبي حنيفة في منعه الإجارة، بل أبو حنيفة يرى أيضا جواز الإجارة بأنه يعمل أجرة كمن يذهب بسيارته ويتاجر في مكة وهو حاج. ثم روى هذا الأثر قلت لابن عمر إنا نكرى فهل لنا من حج، بمعنى نؤجر أنفسنا فهل لنا من حج؟ فقال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، هذا هو سبب نزول الآية، يعني ما قيل في سبب نزوله، عن الذي سألتني فلم يجبه حتى نزل عليه جبريل بهذه الآية فدعاه فقال أنتم حجاج. وفي بعض الرواية قالوا أنتم تطوفون بالبيت وتسعون وترمون الجمار، قالوا نعم، قالوا إذن أنتم حجاج. إذن نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.